باب نواقض الوضوء. هما الثلاث ابواب دول اللي هيكون فيهم الامتحان القادم ان شاء الله بعد الاجازه. لسه ما حددناش الميعاد امتى، بس اعرفي من دلوقتي عشان تذاكري، هيبقى ايه امر بالنسبه لك سهل ويسير. طيب برضه ناخد اصول. احنا اخر حاجه خلصناها ان اول دليل مختلف في الاخذ بيه اللي هو ايه، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وده تكلمنا عليه في المره السابقه. المفروض النهارده هنبتدي في قول الصحابي، واخدنا من الصحابي الاصلي. طيب قول الصحابي ده تاني اصل مختلف فيه زي ما معروض عندكم كده. طيب قول الصحابي، طيب ما هو الصحابي؟ يقول لك الصحابي ده هو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة وآمن به، وآمن به. يعني هو لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به حال حياته، حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعتبر صحابي. لو آمن به بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابي. طبعا يا جماعة هي فيها يعني أقوال، ولكن ده الراجح في المسألة، إن الصحابي ده هو من يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة وآمن به. طب يعني إيه المراد بقول الصحابي؟ معناه يا جماعة اللي نقل إلينا من أحد الصحابة من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب يعني قال به في حادثة معينة ولم يرد لها حكم يعني في نص ولم يجمع عليه، هو قوله هو اجتهاده هو. معنى ما نقول قول الصحابي ده كده معناه. طيب هنا بيقول لك حجية قول الصحابي تحرير محل النزاع. طب هل قول الصحابي ده او اجتهاده ملزم لنا، يعني ملزم لينا ان احنا ناخد بيه، ولا ايه حكمه، ولا غير ملزم لنا؟ حجية يا جماعة يعني ملزم ولا مش ملزم؟ هو حجة قول الصحابي ده حجة ولا غير حجة؟ هنبتدي بقى نحرر محل النزاع، يعني هنبتدي ايه نتكلم عن يعني هل هو حجة ولا مش حجة، يعني ده النزاع اللي احنا ايه متنازع فيه ما بين العلماء. بيقولك اني طبعا في حاجات احنا بناخد فيها بأقوال الصحابي، وده متفق عليه من كل العلماء، وفي يعني نقط تانية ما بناخدش فيها بإيه؟ باجتهاد الصحابة. أول حاجة مجمع عليها إن إحنا ناخد بيها في قول الصحابي، أشوف يقول لك في أقوال الصحابة على ضروب، ضروب يعني إيه؟ يعني حاجات مختلفة. أول حاجة قول الصحابي في الأمور التي لا مدخل فيها للرأي والاجتهاد. انتوا طبعا الايه الموقوف على الصحابي ومرفوع حكمه، مرفوع حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم، خطيئة المصطلح هي دي بالظبط. لما الصحابي يا جماعه يتكلم تاخد حاجات تخطط من راسه، يجي الصحابي يتكلم مثلا عن احوال يوم القيامه او الفتن او الملاحم مثلا او بدء الخلق او مثلا ثواب مخصوص اللي يعمل كذا بيه كذا او عقاب، واخدين بالكم؟ كل ده الصحابي مش هيجيبه من دماغه، لا هو ايه ده بنقول مرفوع حكما، مرفوع حكمه ايه لو الصحابي تكلم عن الاشياء الصادقه دي، حكمه رفع مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفي لما جابر ما خدناه قبل كده يقول كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده كله ياخد حكم المرفوع للنبي ده كان بيحصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ياخد ايه ان ده ايه من السنة. لما ام عطية تقول ايه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ده تشريع، ده مرفوع ياخد حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا. اذا رجل تزوج كانت عنده امرأة طبعا يعني هي سيد عنده كده، وتزوج بكر، تزوج واحدة لم يسبق لها الزواج بكر، ها يقعد عند البكر قد ايه 7 ايام، وبعد كده بيبقى ايه بالمناسبة ما بينهم وبين بعض، دي يوم ودي يوم. لما برضو الصحابي يقول أمر بلال أن يشفع بالأذان ويوتر بالإقامة، يأخذ إيه حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يا جماعة مفيش خلاف عليه، ده كله مفيش خلاف عليه، لأن الصحابي طبعا مش هيجادل ويقول بحاجة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ وما يجوز، ما يجوز حق الصحابي انه ايه يكذب، يكذب في نص من نصوص الدين. طبعا احنا قلنا ان الصحابه كلهم عدول، كلهم عدول لتعديل الله عز وجل ليهم. وكمان يعني سبحان الله، هو الدين اتنقل يعني جالنا عن طريق مين؟ معلمهم هم، عن طريق الصحابه. فطبعا هنا قول الصحابي في الأمور التي لا مدخل فيها للرأي ولا الاجتهاد دي طبعا بتترفع للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مع اشتراطات طبعا ان الصحابي ايه ما يكونش بياخد من يعني اقوال اهل الكتاب، ودي يعني تدرسوها باستفاضه في المصطلح، ولكن طبعا هنا بننبه عليها ان ده طبعا بناخد برأيه او بالكلام اللي قاله، لان ده مش رأيه طبعا، لا رأيه ولا اجتهاده، مفيش فيها الاجتهاد خالص، ده بيترفع للنبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعرف أو يعرف له مخالف. صحابي تكلم بقول والقول ده من اجتهاده، وانتشر الفتوى بتاعته دي أو قوله ده ما بين الصحابة، ولم ومحدش يعني معرفناش حد من الصحابة خالف الرأي اللي قاله. طب عايزة واحدة شاطرة تقول لي ده حجة ولا مش حجة، بس ما تبصش على اللوحة، حجة ولا مش حجة؟ إن أنا يبقى عندي اجتهاد بالصحابي حجة بشروط. طب ليه مش حجة يا إيمان؟ ليه مش حجة؟ فكر شوية، أخدناه قبل كده ده، أخدناه قبل كده بس لسه ما امتحنيش فيه. لا حبيبتي لا، بصوا انا عايز تاني وانتوا حاولوا تتذكروا ده ايه بالظبط. قول لصحابي اجتهاد لي، واخدين بالكم، واجتهاد وانتشر ما بين الصحابه، وما وردش ان حد خلفه، الكل ايه سكت، الكل سكت على الرأي اللي هو بيقوله، محدش يتكلم. ايوه كده، برافو عليكي. والاجماع السكوتي ده حكمه ايه؟ الاجماع السكوتي ده ايه؟ هي وفاء يا امان، الاجماع السكوتي ده حكمه ايه؟ بناخد بيه؟ ايه ده ايه ده؟ ليه يا سماح كده؟ ليس بحجه. مش قلنا ليس بحجه؟ ولكن يا جماعة لما عمر رضي الله عنه أخذ رأي الصحابة في المال اللي فضل عنده في بيت مال المسلمين، وقال الصحابة إن إحنا نوزعه على بقية الجيش، وكان في القوم ابن عباس ولم يرد، وبعد كده لما عمر سأله قال له لا لا أرى كده، وفاكين عليه لما برضه كان اتعرض امر ولم يرد، وبعد كده لما سأله قال له لا انا ارى ان عليها الدية، فكان المرأة الانلاص اللي المرأة اسقطته، والصحابة قالوا له لا ما عليكش شيء انت عملت لها ايه، وعليه سكت وكان في القوم. بعد كده لما سأله قال له ايه، لا عليك الدية. ايوه، يبقى الاجماع السكوتي لا نأخذ به، ان يا جماعة قد يسكت بي مثلا بيتفكر بيشوف بيشاور امره، خايف من حد معين مش عايز يتكلم، فلازم مفيش حاجة اسمها اجماع سكوتي. يعني سبحان الله، مش احنا اخذنا قبل كده لما استدلوا بيه على المرأة السكوت علامة الرضا؟ لا طبعا، السكوت من هنا ده مفيش حاجة اسمها سكوت علامة الرضا ولا حاجة، واخدين بالكم يا جماعة؟ فهنا لازم ان هو ايه يوضح رأيه وناخد كل لازم ايه، مفيش حاجة اسمها اجماع سكوت، قلنا ده غير مأخوذ بيه وليس بحجة. نفس الحكاية هنا دلوقتي بيقول لك قول صحابي اذا انتشر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف، محدش خلفه، يبقى كده ده حجة؟ لا طبعا، ده نفس تعريف الاجماع السكوتي وهو ليس بحجة. واخدين بالكم يا جماعة؟ دي الضرب اللي بعديه التاني. الضرب التالت بقى قول الصحابي اذا خالف صحابيا اخر. طب ده بيقول صحابي بيقول رأي وصحابي تاني بيقول رأي. طبعا يا جماعة اللي واجب علينا في حاجة زي كده ان احنا بنشوف ده ادلته ايه وده ادلته ايه. فاكرين الدباغ؟ قلنا انها فيها يعني سبع مذاهب، واخدين بالكم؟ فيها بعض مذاهب للصحابة قالوا على يعني الحديث المضطرب اللي أخذوا بيه وقالوا إن الدباغ لا يطهر، لا يطهر الدباغ، لا يطهر الجلد، لا يطهر بالدباغ، لا تنتفعوا الميتة لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قلنا إن ده حديث مضطرب. طيب هنا يبقى الصحابة كان وارد ان هم بيختلفوا في بعض الاراء، يبقى هناخد دليل كل واحد منهم واللي معاه الدليل القوي او الدليل الصحيح هو اللي هناخد بيه. يبقى احنا لما نعمل كده يبقى احنا اخدنا بايه؟ بالدليل، ما اخدناش بقول الصحابي ولا حاجة، احنا يعني رجحنا قول الصحابي عشان معاه الدليل سواء قرآن أو سنة. سمح؟ لا بصي يا حبيبتي، يعني حاولي من ايه؟ يعني من انت تسمعي، حاولي انت تسمعي، بس الاستناد يا جماعة ممتعة فعلا، يعني جميلة جدا جدا. طيب طبعا هنا ابن تيمية بيقول وان تنازعتم رب ما تنازعوا فيه الى الله ايه، ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. طيب رابع حاجة، اذا قال الصحابي قولا ثم ثبت بانه تراجع عنه فليس بحجة، طبعا ده بالاجماع، هو الصحابي قال قول وبعدين تراجع عنه وثبت فعلا تراجع عنه، خلاص يبقى ايه؟ طبعا ليس بحجة، ده ما فيش فيه اي حاجة، ده طبعا بالاجماع. طب قول الصحابي إذ لم يخالف صحابي آخر، صحابي قرأ وما فيش صحابي تاني خلفه ولكن لم يشتهر، خدي بالك فيها يعني غير اللي هي الإجماع السكوتي، هنا ما اشتهرش بين الصحابة. وكمان يعني احنا ممكن يعني قول ده برضه ما نعرفش اشتهر ولا ما اشتهرش، ده بقى يا جماعة اللي فيه ايه محل النزاع، هل ناخد بيه ولا ما ناخدش بيه. طيب طبعا الراجح في المسألة ان قول الصحابي ليس بحجة، وطبعا اللي ذهب اليه جمهور العلماء، طبعا الشافعي في التأييد والإمام أحمد رحمه الله وقول الغزالي والآمدي والحاجب أن قول الصحابي ليس بحجة. طبعا هم جابوا دليلين. أول دليل إن الصحابة يا جماعة غير معصومين، الصحابة غير معصومين. مين المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عدا ذلك غير معصوم، قد يخطئ وقد يصيب. يبقى ما ينفعش إن أنا آخد قوله حجة وأحتج بيها. أمال أحتج بإيه؟ أحتج بالآية وبالحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال الرسول. ولكن الصحابي يجتهد برأي، إن أخطأ لا يلزمني اتباعه، طب إن أصاب خلاص أنا هتبعه، بس هتبعه على إيه؟ على الدليل اللي إيه؟ اللي ساقه، مش هتبعه على رأيه هو، لا ده على الدليل اللي جابه، لأن لازم يجيب دليل قرآن أو سنة. تاني حاجة يا جماعة، إن سبحان الله الصحابة بشر واختلفوا في مسائل كثيرة جدا، اختلفوا في أكتر من مسائل، يبقى أنا هتبع على إيه لما هم أساسي مختلفين؟ يبقى إزاي أنا أعتبر إن قولهم حجة وأتبعه؟ لا، هم أساسي مختلفين. من المسائل اللي اختلفوا فيها؟ العول. إيه العول ده بقى؟ الكلام ده مش في الملزمة؟ لا، مش سهل ممتنع. لا مش سهل ولا مفيش ابن خالص، احنا بنوضح كل حاجة. ما هو عندك اهو يا إيمان، دي الكلام ده مش منظمة ازاي؟ هو عندك أول واحدة، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين، فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ. والدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في مسائل كثيرة منها العود. الكلام هو في المنظمة. طيب هي بس قولي بقى المنزلة مش موضحة العود. طيب ايه هو العود؟ انا هقول لكم ايه اللي حصل وخلى يعني يقول بها العباس بالعود. زوجة توفى توقيت هي اللي ماتت، ولها زوج وبنتين. طبعا يا جماعة توسيع الميراث الزوج هنا يبقى له ايه؟ مش بالك ليها بنتين، هيبقى له نص، نص الميراث بتاعها، والبنتين ليهم الثلثين. طب ازاي نقسم الميراث؟ هو ليه النص والبنتين الثلثين؟ كيف يقسم الميراث؟ طبعا دي مسألة عرضت لعمر رضي الله عنه، وما يعني طبعا استشار الصحابة ماذا نفعل. طبعا هنا أشار علي، أشار علي العباس بالعود، فقال له أرأيت يا أمير المؤمنين إن رجل مات ومعه ستة دنانير. رجل مات يا جماعة ومعه ستة دنانير، ده الكلام ده لمين؟ العباس بيقول لعمر، أرأيت رجل مات ومعه ستة دنانير وعليه دين لرجل ثلاث دنانير، ورجل تاني عليه دين برضه ليه أربع دنانير، ماذا نفعل؟ هو سايب ستة وعليه دين ثلاثة وأربعة يعني سبعة، نعمل إيه بقى؟ فقال العباس نقسم المال إلى سبعة أجزاء، صح كده؟ وبعدين ندي لكل واحد النسبة بتاعته. ودي يا جماعة الطريقة اللي بيوزعوا بيها الميراث، خدين بالكم، لأن هنا طبعا الزوج ليه النصف والبنتين التلتين، فبيوزعوا بيقسموا الميراث وبعد كده بيتوزع. يبقى نجعل المال سبعة أجزاء ثم يقسم. طيب عندنا بعد كده دي العود، هل يقال به أو لا يقال به؟ ومنها مسألة الجد والإخوة. طيب هنا يا جماعة بعد كده عندك ميراث مسألة الجد والجد والإخوة. الجد والإخوة، الجد والإخوة دول إيه؟ دي طبعا فيها خلاف ما بين الصحابة. لو مات رجل وسايب أبوه لسه عايش، أبوه عايش وليه إخوة ذكور وعنده هو ولاده بنات، يبقى الراجل مات وعنده بنات وليه إخوة ذكور أعمام البنات دول، وليه إيه أب اللي هو يبقى جد البنات. هل الجد يحجب الإخوة؟ يعني الأعمام دول ما يعني ما يورثوش من الراجل اللي مات، ولا الأب والإخوة يورثوا مع البنات؟ يعني هل الجد وحده بس يورث مع البنات والإخوة الذكور دول يتحجبوا عن الميراث ما ياخدوش حاجة من الميراث، ولا الأب اللي هو الجد والإخوة اللي هم الأعمام يورثوا مع البنات؟ طبعا ده كان خلاف ما بين الصحابة. طبعا الراجح يا جماعة إن الإيه الجد بيحجب الأعمام، وده رأي أبو بكر وإيه وابن عباس، وده الراجح في المسألة. عندك بعد كده يتكلم عن أمهات الأولاد. طبعا أنتوا عارفين إن الأمة لما بتولد ولد بإيه بتعطى، هو حكمها كده يا جماعة. طيب إيه الخلاف؟ الخلاف هل الولد ده يبقى برضه يعني يتعتق هو كمان، ولا لا ولا لا يعني ولا ما يعني يعتق؟ طبعا الراجح إن هي إيه بتعتق الولد اللي هي والدته، يعني هي تعتق والولد كمان ابنها يعتق. المحاضرة أوسع من الملزمة يا بنات. لا ده شرح يا حبيبتي، ده شرح. يعني هنا يا جماعة بصوا، من العول هل يقال به أو لا يقال به؟ أنا بشرح لك العول هو إيه؟ مسألة الجد والإخوة، هل يورث الأخ مع الجد أو نقول بأن الإخوة يحجبهم الجد؟ ومن هذه المسائل أيضا ما يتعلق بأمهات الأولاد، فهذا مما يدل على كون الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا، وهذا مما يدل على أن قوامهم ليس بحجة، وأنهم ليسوا معصومين، ويطرأ عليهم ما يطرأ على غيرهم. واخدين بالكم؟ وهنا كاتبين لا مش كاتبين. أنا شرحت لك العول دلوقتي، خلاص؟ وشرحت لك مسألة الجد والإخوة، هل يورث الإخوة مع الجد أو نقول إن الإخوة يحجبهم الجد؟ طبعا إحنا قلنا الراجح رأي أبو بكر وابن عباس إن الجد يحجب الإخوة، يحجب الأعمام، يعني الأعمام مش هيورثوا، يبقى البنات هتورث والجد هيورث. أمهات الأولاد زي ما بقول لك، أمهات الأولاد دي يا جماعة اللي هم الإماء. الإماء طبعا لما بيولدوا الذكور يعني حملت ولدت ولد، هي كده بتعتق. طب الولد يعتق؟ ابنها يعتق ولا لا يعتق؟ طبعا الراجل في المسألة ان هو ايه بيعتق. طبعا دي خلافات ما بين الصحابة، انما كنا نحن ليس وجود السماء عليهم لوجود ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر وعمر اللذين هم افضل رجالهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخطا، وقد فعل ابو بكر نحو ذلك في الجده وبحث عن يعني هنا بالنسبه لفعل ابو بكر في الجده يا جماعه، ابو بكر ما كانش بيورث الجده. ابو بكر رضي الله عنه ما كانش بيورث الجده، ولكن عرف بعد كده من الصحابه ان النبي كان بيعطي للجده السدس. لما تنجب بنت البنت تكون أما كذلك. والله هنا يعني بصوا يا جماعه، هنا بيتكلم عن امهات الاولاد وابوها سيد. محاضره اوسع. في ذلك وفعل ذلك عمر في الاستئذان ثلاث، حتى قال له أبي بن كعب: يا عمر، لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت ورجع عن إنكاره لقول أبو موسى. هنا يا جماعة الجزئية بتاعت، معلش أنا الجزئية دي مش موجودة عندي في المذكرة اللي معايا، عشان كده بقرأها من عندكم. هنا بالنسبة لعمر، عمر يا جماعة رضي الله عنه ما كانش يعرف إن الاستئذان ثلاثة، إن أنت لازم يعني ما تيجي تروحي عند حد تستأذني، يعني بتخبطي الباب وبتنتظري وقت مثلا بقدر كده، مثلا صلاة 4 ركعات اللي هو مثلا كانت العشاء إذا كان، يعني الوقت اللي أنت رايحاه بقى تنتظري فترة من الزمن، وبعدين كده تخبطي تاني، وبعدين تنتظري فترة، وبعدين تخبطي تالت، ثلاث مرات الاستئذان. طبعا لما ابو موسى الاشعري قال لعمر على الاستئذان ثلاث، قال لا، ائت بشاهد، ائت بشاهد تاني. فطبعا ابي بن كعب قال له: يا عمر، لا تكن عذابا على اصحاب محمد. ليه؟ لانه يا جماعه يعني طالما أبو موسى الأشعري قال إن الاستئذان ثلاث، ويعني وده قال له بالدليل بتاعه، كان المفروض عمر إيه؟ خلاص. ولكن طبعا عمر بيقول إيه؟ سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت، ورجع عن إنكاره لإيه؟ أبو موسى الأشعري، لأنه قال له إيه؟ ائتني بشاهد معك. يعني عمر لما أبو موسى الأشعري قال إن الاستئذان ثلاث يا أمير المؤمنين، عمر ما كانش يعرف حاجة إن الاستئذان ده ثلاث. فسبحان الله لما ابو موسى قال له ان الاستئذان ثلاث يا امير المؤمنين، قال ائتني بشاهد معك، فاتى بشاهد، شاهد ان الاستئذان ايه؟ ثلاث. فلما ابي بن كعب اعترض على عمر، انت المفروض لما يجي، يعني خدنا قبل كده يا جماعه روايه يعني الاحاد، حد بيقول حاجه يبقى خلاص المفروض طالما اتى بدليل ان عمر ايه، فبيقول له ايه؟ لا طبعا، سبحان الله، انما سمعت شيئا فاردت ان اتثبت. ولم يعرف حكم املاص المراه حتى سال عنه فوجده عند المغيره بن شعبه. طبعا دي احنا تكلمنا عنها، حكم الاملاص هو طبعا لما خلاص ده المفروض الاملاص، طبعا احنا تكلمنا عنه قبل كده وقلنا لايه ان المراه اسقطت الجنين ولم يكتمل، فقلنا ان هو ايه؟ بيبقى الدية بتاعته 5 جنيه، 5 جنيه. طبعا عمر ما كانش عارف حكم الإملاص ده ايه، ولكن طبعا وجدوا عند المغيرة ابن شعبة، هو اللي كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ايه؟ غرة عبد او أمة، غرة عبد او أمة، وقلنا ان هي ايه؟ خمس تقريبا، خمس، يعني هتبقى كده الدية يا جماعة 5 جنيه. طيب هنا بعد كده بيقول لك: وكذلك أمر المبوس جهلوه حتى بيانه لهم عبد الرحمن بن عوف. أمر المبوس إيه؟ أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المبوس الجزية. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يعرف الحكم ده، ما كانش بياخد منهم الجزية، ولكن طبعا لما جه عبد الرحمن بن عوف وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من المبوس الجزية، فابتدى ابو بكر رضي الله عنه ياخذ ايه؟ من المبوس الجزية. يعني شوف هنا الخلافات اهي واسمهم صحابة، فازاي احنا يعني نجعل، طبعا احنا بنذكر الخلافات دي يا جماعة عشان تبقي عارفة ان الصحابة اختلفوا، فقولهم ليس بحب، امال ناخد ايه بقى الحجة؟ اللي ايه هيقول يجيب الدليل، اللي يجيب الدليل اهو ابو بكر رضي الله عنه. لو هناخد مثلا بان هو ما كانش بياخد من المبوس الجزيه، طب ما هو ده، هو ده فعله، هو اجتهاده، هو ما وصلوش الامر. لكن لما وصل له من عبد الرحمن بن عوف ان النبي، طيب عندك: وباع معاويه سقايه من ذهب باكثر من وزنه حتى انكر ذلك عليه عباده ابن الصامت، وبلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب ايه حكاية بيع معاوية للسقاية؟ السقاية دي يا جماعة كانت من ذهب، وكان فيها فصوص، كان فيها فصوص. فمعاوية باع السقاية من ذهب، انتوا عارفين كانت العملة بتاعتهم ايه؟ ذهب، كانت دنانير ذهب. باعها وزن السقاية بالخرز اللي فيها. لا من فضلك نور النور. معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب فيها فصوص بأكثر من وزنها، يعني خد يا جماعة أكثر من وزنها إيه؟ ذهب. لأن يعني خدي بالك العملة بتاعته كانت ذهب. وطبعا هنا أنكر عليه عبادة بن الصامت. أنتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي 6 أصناف ربوية، الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، مثلا بمثل. فما ينفعش هنا ان هو السقاية اللي هو باعها دي من الذهب يبيعها بأكتر من وزنها. ده المفروض ان ايه؟ الفصوص دي تتشال، لان دي بتبقى من ازاز او من مواد تانية، سواء بقى كانت مثلا فصوص الماس او فصوص ازاز. الفصوص دي بتتشال وبتتباع السقاية بنفس وزنها مثلا بمثل. هو عايز يبيعها يبقى تحط قدامها ذهب قده بالظبط، وايه؟ ياخد الذهب بالظبط، ما يخليش بقى الفصوص دي فيها وياخد ايه؟ اكتر من وزنها، عشان مثلا قبط الفصوص او ما شابه. لا، لازم زيها بالظبط. وخدي بالك هنا يعني الاعتراض بتاعه بدأ من الصامت، لان السقايه دي من ذهب، هو مفروض عشان يبيعها لازم يبيعها بنفس وزنها يدا بيد مثلا بمثل. ده يا جماعه الذهب ده من الاصناف الربويه، بيبقى 6 أصناف ربويه. ان شاء الله تاخديها في فقه البيوع اللي يتخصص فقه. الست اصناف الربويه دول بيبقى يدا بيد مثلا بمثل. خد اهو السقايه ديت على طول اهي يدا بيد. خد السقايه، هات هات لي قدها ذهب مثلا بمثل، يعني قدها بالظبط ذهب. خد واستلم، سلم واستلم. ده بالنسبه للذهب. في بيعرفوا الحكم ده؟ في بيعرفوا الحكم ده يا جماعه؟ يعني انت دلوقتي عايزه الذهب، عايزه تبيعي مثلا حاجه ذهب، عشان تخلصي من الموضوع ده كله خليه يوزنك الذهب اللي انت هتبيعيه ويديكي ايه؟ فلوسه، ثمنه، بعد كده اشتري اللي انت عايزه. لان طبعا هو بيبقى محتاج مصنعيه، بتديله ازاي بقى مصنعيه؟ لا، هو المفروض مثلا بمثل. فهنا انت تخلصي من الموضوع ده كله، لا، تاخدي ايه؟ فلوسك في ايديكي، حاجه اللي هتبيعيها، وبعد كده تشتري اللي انت عايزه، سواء منه او من غيره. انت ايه؟ حريه، ليكي حريه مطلقه في كده. فهنا طبعا اهو معاويه رضي الله عنه ما كانش عارف الحكم ده، ما يعرفش ان الذهب ده من اصناف الربويه، فانكر عليه عباده بن الصمت ورجع عن ايه؟ رضي الله عنهم جميعا، رجع طبعا عن ايه؟ فعله. طبعا بعد كده واراد عمر قسمة مال الكعبه. طبعا انتوا فاكرين الحكايه ديت وتكلمنا عنها قبل كده. لم يفعل، فقال له أبي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فأمسك عمر. وكان عمر برضه يا جماعة رضي الله عنه كان يرد الحيض حتى الحيض بقى الحيض حتى يطهرن ثم يطوفن بالبيت. هنا عمر رضي الله عنه كانت المرأة تحيض في الحج، فكان وخلاص يجي معاد السفر، خلاص الركب كله هيتحرك ويسافر، او الفوق كله هيتحرك ويسافر، فكان يخليها تسافر من غير مطوف طواف الافاضه، ظنا منه هو ان هو ده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما بلغوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتظر لحد ما المراه تطهر من الحيض، وان كان خلاص يعني ميعاد السفر جه فكان يأمرها أن تتحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة أن تتحفظ وتطوف بالبيت، وتطوف بالبيت. فطبعا لما علم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لهم بالطواف بعد التحفظ، فرجع عن فعله اللي كان بيفعله ان هو ايه، كان يأمرهم بالمغادرة بدون ما هم يطوفوا طواف الإفاضة. طبعا طواف الإفاضة يا جماعة ده ركن ركن، يعني كده بطل الحج سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض ان هي ايه تتحفظ وتطوف بالبيت اذا كان هيجي معاد السفر بتاعها ويكون لسه الحيض عليها، ما ايه لم تطهر بعد من الحج. طيب، وكان عمر يعني عايز يفاضل في دية الأصابع. انتوا عارفين يا جماعة ان كل اصبع من أصابع الإيد ليه دية معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الدهان ليه دية، السبابة ليه دية، الخنصر ليه دية، الوسطى ليه دية، في مفاضلة. كان عمر عايز يفاضل، يعني كل ايه صباع يخلي له دية معينة، ولكن طبعا عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم المساواة بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دية الصباع، يعني لو حد مثلا يا جماعة كسر لواحد صباع ولا حاجة ليه دية معينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم الدية بتاعت الأصابع كلها واحدة، الخنصر زي الإبهام زي الوسطى كل حاجة واحدة، ولكن عمر كان عايز يفاضل ما بينهم، يعني يخلي ده دية وده دية، كل واحد ليه دية. فسبحان الله لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأمر بالمساواة ما بينهم، فخلاص رجع عن برضو ايه عن المفاضلة. طيب بعد كده يا ستي، واما قوله عليكم بسنة الخلفاء، طب عرفنا هنا ان الصحابة كانوا مختلفين في بعض الاراء، وبعضهم كتير زي ما احنا شفنا يا جماعه ما كانش بيوصل لهم الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم، لان خدي بالك يعني قد يحدث الامر ومش كل الصحابه بتبقى حاضره ايه الحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم او الواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، او لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم فما وصل لهمش الدليل يعني، فبيجتهدوا باراء. لما يلاقوا صحابي تاني يقول له لا ده النبي فعل كذا او قال كذا او عليكم بكذا او نهى بكذا، خلاص كان بيرجع عن اجتهاد. طبعا هنا بيقول لك واما قوله عليكم بسنة الخلفاء، فالسنة في حق غيره هي الطريقة، اي عليكم بطريقة الخلفاء في تطبيق السنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة الخلفاء المهديين من بعد. طيب هنا يعني احنا معناه ان احنا زي ما هم بيعملوا نعمل؟ لا طبعا، هنا معناها ان عليكم ان انتوا يعني تتبعوا الخلفاء على طريقتهم لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو دي معناها هنا يا جماعة، عليكم بالطريقة التي كان يطبق بها الخلفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بقى أبو هريرة رضي الله عنه يقول يغيب حكم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكثر ويعلمه الأقل. يغيب حكم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكثر، أكثر الصحابة كان بيغيب عنهم، ويقل ويعلمه الأقل. إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة أكتر صحابي روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة. ليه؟ لأنه ما فيش، هو كان من أهل الصفة وكان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، لو إنه هو تأخر إسلامه، تأخر إسلام أبو هريرة، ولكن هو كان من أهل الصفة فكان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان على حاجة بتشغله ولا أي حاجة. فبيقول لي كان المهاجرين كان بيشغلهم ايه؟ التجارة في الأسواق. والأنصار كان بقى عندهم الجناين، عندهم المزارع، فكان طبعا بتشغلهم القيام على أموالهم. لكن أنا كنت ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الذهب، الذهب يا جماعة يدا بيد مثلا بمثل، ما ينفعش، لا ينفع بيه القسط ولا غيره. الذهب ما ينفعش، لا الذهب ولا الفضة، مفيش ذهب بالقسط. الذهب يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد خد يعني استلم وسلم، يدا بيد مثلا بمثل يعني اذا كان هيبقى في تبديل للصنف ده بنفسه، يعني ذهب بذهب، يبقى نفس الايه، نفس الوزن مثلا بمثل. طيب كده طبعا احنا يعني خدنا قول الصحابي. في حد عنده سؤال؟ حد عنده اي سؤال في قول اقوال الصحابة، قول الصحابي؟ اه انت اللي بعتي السؤال في كيفية، اتفضلي قولي يا ابني، اتفضلي قولي ده الهدوء سؤالك. طب الحمد لله، هي قول الصحابي سهل، مفيش فيه حاجة، هي بس النقط اللي مش واضحة عايزين نوضحها لك. طيب أنا عايزة بس أتكلم بالنسبة للامتحان يا جماعة. طبعا الامتحان كان 5 أسئلة، عندك كان أول سؤال عن قارن بين الماء الذي خالطه شيء طاهر والماء الذي خالطه شيء نجس. طبعا يا جماعة ده يعني من أسئلة سنة أولى. إيه ده؟ بص يا حبيبتي، بص يا إلهام، طيب أشوف إلهام وبعدين إيه نكمل في الامتحان. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه هيئتين للمنطقة والاستنشاق. أول هيئة يا جماعة إنه كان بيخلي المضمضة لوحدها، بعد ما يتمضمض ويخلص المضمضة يبتدي يستنشق ويستنشق. فده المضمضة يأتي بماء في كفه اليمنى ويحط في إيه، في الفم، ويتمضمض. خلصت كده؟ اه خلص. يبتدي في الايه بعديها في الاستنشاق، برضه يجيب ميه بكفه ويستنشق ويستنشق. دي هيئه. او ان هو في كف بتاعه يجيب ميه يحط نصها في الفم ويتمضمض بيها، والنص التاني من نفس الكف في الانف ويستنشق ويستنشق. يبقى معنى يا جماعة ان هو ايه يعني، يعني يفرق ما بين المضمضة والاستنشاق كل واحدة على حدة، او يعمل الاثنين بكف واحد صلى الله عليه وسلم. ان فعلت كده اخذت اجر، يعني في الحالتين يا جماعة انت اتيت بالسنة، وده من المستحبات في الوضوء، ده من المستحبات، مستحبات الوضوء، ان انت ايه المضمضة والاستنشاق والاستنشاق. لا تعمليها بكف واحد او كل يعني بحركه واحده بكف واحد تعملي المضمضه والاستنشاق، او ان انت تاخدي كف في ميه المضمضه لوحده وكف تاني ميه الاستنشاق لوحده. كده او كده اجزاء السنه، اجزاء السنه مفيش مشكله خالص. طب نيجي للامتحان يا جماعه. دلوقتي اول سؤال كان قارني بين الماء الذي خلطه نجاسه والذي خلطه شيء طاهر. طبعا ده يعتبر سؤال هدية الامتحان، هدية الامتحان، لأن ده طبعا خدناه السنة اللي فاتت، لكن وجدت صراحة كتير مش مجاوب بالطريقة يعني منضبطة خالص. دلوقتي ماء خالطه شيء طاق، قلنا إن الماء إذا خالطه شيء طاق يعني هي خلطه إيه يعني؟ ممكن يخلطه إيه؟ ملح، سكر، زعفران، عجين، دقيق. هقول لك على حاجة تانية، فرضي أنت جبتي حلة وحطيتي فيها مية وحطيتي فيها بصلة، هنا يعتبر الماء خلطه إيه؟ شيء طاهر. إن كان المية ده لسه محتفظة باسمها مية، لسه بقول مية بصابون، مية بملح، مية بسكر، بس بقول مية، يبقى ده إيه يا جماعة؟ طهور. ده ماء طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ولكن إذا غلب ما اختلط به على الماء وأصبح باسم تاني، يعني ايه؟ لو انت حطيتي مثلا في الميه دي الفرخه، الميه بتاعت البصل دي حطيتي فيها الفرخه، بقت ايه؟ بقت ماء ايه؟ شوربه، مش كده؟ يبقى ده ماء طاهر، طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره. او شاي، الميه ما بقتناش ميه بشاي، هنسميها شاي. يبقى هنا إن أنا جبت سيرة إن الماء ده تغير لونه أو طعمه أو رائحته، ما جبتش سيرة خالص. كله بقى إذا تغير لونه أو طعمه ورائحته، لون تغير اللون والطعم والرائحة دي يا جماعة في الماء اللي خالطه شيء نجس فقط، اللي خالطه شيء طاهر ملوش دعوة باللون ولا بالطعم ولا بالريحة خالص. لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اغتسل هو وميمونه في اناء به اثر العجين. انت عارفه لما تكوني مثلا عندك طبق وبتعجني فيه عجين، وشلتي العجين وحطيتي في المي في الطبق ده ميه، الميه دي كلها لونها ايه؟ ابيض، ولكن هي ميه طهور، لان احنا بنقول لسه ميه بها اثر عجين، ما بنقولش عجين. اهي اللون اتغير، هو ده بقى ابيض ولكن طهور، لان ده خالطه شيء طاهر. فرقي ارجوك فرقي ما بين الماء اللي خالطه شيء طاهر والماء الذي خالطه شيء نجس، ده حاجه وده حاجه. لون طعم رائحه دي في النجس فقط، في النجس فقط. طبعا السؤال ده كان عليه 15 درجه. النجس بقى هنتكلم فيه ليه اللي اتفق عليه العلماء واللي اختلف عليه العلماء، لان انت في سنه تانية لازم تذكري لي الخلاف. اللي مش بيذكر خلاف ده يا جماعه بتوع سنه اولى، لان مش مطلوب منهم خلاف. لكن انت في تانية طالما السؤال كده مفتوح على على اطلاقه كده، يبقى لازم تجيبي لي ايه؟ الخلاف اوتوماتيك. وده في اي امتحان تاني يعني. طبعا هنا يعني انا مش عارفه ازاي يخطر في بالكم مثلا ان الخلاف مش مطلوب، امال احنا بندرس خلاف ليه؟ طيب عندك السؤال اللي بعد كده. السؤال التاني ده كان محدد، بيقول لك الحق في الحق في الماء المستعمل. يعني انا مش عايزه بقى خلافات هنا، هنا انا حددت لك اللي انا عايزاه. ايه الحق في الماء المستعمل؟ ايه الراجح في الماء المستعمل؟ ان هو ايه؟ طهور بلا خلاف. واذكري الادله على كده. طبعا معظمكم بقى كاتب الخلافات، طب انا ما طلبتش خلافات، ده انا بسهل عليك الامر وبقول لك قولي لي الراجح الحق في الماء المستعمل هو ايه؟ هتقولي لي هو طهور، دي الإجابة. بعد كده اذكري الأربع أشياء الموجودين عندك في الملزمة. وده يعني السؤال ده طبعا عليه 15 درجة، هو كمان قلت إنه طهور، خدت ثلاث درجة يعني 15 متقسمين على الخمس نقط دول، أربع الأدلة الأربعة مع إن أنت تقولي إن هو طهور بلا خلاف، يبقى كده خمس نقط أهي، كل واحدة عليه إيه؟ ثلاث درجات. طبعا يعني يعني برضو السؤال ده يعني كان فيه حاجات غريبة، مش عارفة ازاي ما تفهمش، وازاي يعني بعضكم الإجابات ما كانتش كويسة فيه. السؤال اللي بعد كده، السؤال ده يا جماعة الثالث، اللي هو بيقول لك اذكري اللي انت ممكن تستعمليه او يجوز استخدامه من الميتة. طبعا المفروض ان احنا يعني يجوز ان احنا نستخدم من الميتة الجلد بتاعها بعد الجباس. المفروض اننا اذكر الخلافات السبعة، وكمان بنستخدم من الميتة او يمكن الاستنفاع من الميتة بايه؟ بالقرون، بالشعر، بالاظافر، ده طبعا بالخلاف بتاعه. طبعا الجلد دباغ الجلود والسبع اراء ده عليه 20 جرام. القرون والشعر والاظافر الاشياء دي اللي هي ما فيهاش حياه والخلاف بتاعها عليه 10 درجات. طبعا قلما اللي مجاوب السؤال ده، واللي مجاوبه ممكن يبقى مجاوب على جلود الميتة ان احنا يجوز الانتفاع بيها بعد ادخها، تكلم عنها وترك القرون والشعر والاظافر، او تكلم عن القرون ده وساب ايه؟ وساب جلود الميتة. ما الاجزاء التي يمكن ان ينتفع بها من الميتة مع ذكر خلافات؟ اهي ايه بقى الاجزاء؟ صح كده، هي ايمان الشعر والاظافر والاسنان، وتاني حاجة ايه يا جماعة؟ الاهاب، او الاهاب بعد ايه؟ بعد بداية. خلاص طبعا السؤال ده يعني برضو اجابات قليلة اللي جايبها لي الاجابة. تمام، ما هو السبع، بصي بقى السبع اراء دول يا سهى كل رأي عليه درجتين، يعني كده 14 درجة راحوا منك. كل رأي من السبعة دول عليه درجتين، يبقى كده سبعة 14 درجة مع حكم استعمال إناء المطبق. طبعا ده يعني سؤال ما فيه، يعني سبحان الله، انت تكتبي لي ايه؟ طبعا هنا سؤال زي ده مطلق، يبقى تعملي فيه ايه؟ لازم تذكري الخلاف فيه. انت عندك على خمس مذاهب، والسؤال ده عليه 15 درجة، كل واحدة كل خلاف بتذكريه عليه درجتين. طبعا في اللي ذاكر الثلاثة، وفي اللي ذاكر الخمسة وخد 15 كاملين. كتير السؤال ده يعني، كتير قوي كانوا مجاوبين الحمد لله رب العالمين. لا درجتك ما هو اكيد يعني، اللي عايز يا جماعة يراجع بالظبط، انا هو بقول لك الاجابات ايه، اللي عايز يراجع بالظبط وليه جاب الدرجة دي معايا بقى على الخاص. اخر سؤال الخامس، معلش برضو حد يكتبوا لي يا جماعه، مش الاسئله مش معايا للاسف، ولا كده خلصوا؟ لا في سؤال اخير. هل نجاسه الكافر نجاسه عينيه ولماذا؟ نجاسه الكافر مالها يا جماعه؟ نجاسه معنويه. وبرضو انبه واقول ان عينيه معناها حسيه، العينيه يعني معناها الحسيه. طبعا في ناس برضو قالت ان هي طبعا لا ده نجس نجاسة حسية. طب ما هي العينية هي الحسية؟ لا، نجس نجاسة معنوية. ولازم اقول ايه؟ الخلافات، لازم اقول الخلافات. السؤال ده عليه 25 درجة طبعا كتير. لا الاختبار مش طويل ولا حاجة، الاختبار مش طويل ولا حاجة. اذا كانت في بعض اسئلة مطلوب منك الخلافات، في بعض أسئلة أنا بقولها كليدة، يعني عندك سؤالين مفيش فيهم خلافات، أنت بس هتذكري الراجح فيهم. غير كده وأول سؤال مفيش، ده ما ياخدش في إيدينا يعني ياخدش 5 دقايق. أول سؤال هي بس، إذا كان السؤال المذكور اللي أنت المفروض تجيبي فيه الخلافات اللي هو السؤال الخامس والسؤال التالت، هما دول السؤالين اللي كان مفروض فيهم تذكري الخلافات كاملة فيهم. يعني هو بس سؤالين خلافات كاملة. السؤال الأولاني سهل جدا بتاع سنة أولى، مش بتاع حتى تانية. السؤال الثاني والرابع أنا ذاكرالك الحاجة اللي أنا عايزاها. فيعني أرجو يا جماعة إن احنا يعني المذاكرة بتاعتنا منضبطة، وإن شاء الله الجزء ده تمتحن فيه المرة الجاية جزء سهل جدا ما فيش فيه أي حاجة. خدي بالك من الخلافات، لأن أنت في سنة تانية. أنا ما طلبتش خلافات ومش هطلبها، دي أنت أوتوماتيك تحليها. أوتوماتيك، لأن أنت في تانية، أنت تانية مطلوب منك يا تجاوبي سنة أولى، لا يبقى خلينا في أولى بقى. تانية معناها خلافات. فإن شاء الله ربنا يسهل، اللي ما توفقش بالامتحان ده يتوفق الامتحان الجاي، ولسه قدامنا بقى إيه 3 امتحانات تانيين، والله المستعان. حد عايز حاجة كده؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.